فلان لقيني ولم يسلم علي، مرضت وفلان لم يعدني، ويقيم معارك وولاء وبراء وشحناء وضغائن بينه وبين الناس على توافه لا قيمة لها. فلان قال كذا، وفلان أرسل كذا، وفلان اقترضت منه فلم يقرضني، وتتفتت الأمة بسبب هذه القضايا الصغيرة. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمك أن تتجاوز الحوادث الجزئية في حياتك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفاسفها. وقتك أيها المسلم أثمن شيء في حياتك، فإنه هو الذي تشتري به الجنة. اللهم ارزقنا الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل. اللهم إني أسألك وأنت الله لا إله إلا أنت، أشهد أنك لا شريك لك، أن تكتب لنا الجنة بغير حساب. قولوا آمين. هكذا لا ندري ما اسم الملك ولا اسم الساحر ولا في أي زمان ولا في أي مكان، فكل هذا لا يفيد. المقصود أن الساحر لما كبر قال: بغني غلاما أعلمه السحر. هذه من العجائب. الساحر كافر، لا يؤمن بجنة ولا نار ولا بعث ولا آخرة. لماذا يريد الساحر أن يستمر الشر من بعده؟ سيموت ويذهب في 60 داهية. لماذا يريد أن يعلم غلاما يعيش بالسحر بعده؟ لماذا؟ لماذا أيها المسلمون؟ إنه قد أشرب قلبه السحر فأحبه وعاش له فأراد أن يستمر بعده. عرفت؟ نعم. إنني أريد أن أبحث بينكم عن رجل يريد أن يعلم المسلم القرآن ليستمر القرآن بعده. هذه مصيبة. لذلك يقول ابن القيم عليه رحمة الله في كتاب الداء والدواء، كتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، يقول ابن القيم عليه رحمة الله: ويأتي على أصحاب المعاصي زمان لا يستلذون بمعاصيهم، وإنما يفعلونها من قبيل العادة، لأن قلوبهم أشربت حب المعصية. هذا واقع. أنك تجد بعض من أدمن التدخين، تدخين السجائر، تسأله لماذا تدخن؟ يقول عادة سيئة. هل فيها لذة؟ هل فيها متعة؟ هل فيها فائدة؟ هل فيها سعادة؟ لا شيء، غير أنها عادة لا يستطيع تركها ولا يستطيع الإقلاع عنها. إن كثيرا ممن أدمن مشاهدة التلفاز ليشاهد الأشياء القبيحة والقذرة صارت عنده كذلك عادة. فكذلك هذا الساحر لما أشرب قلبه السحر صار ولاؤه للسحر، حبه، متعته، يريد أن يستمر الشر من بعده. وإني أخاف عليك أخي من كثرة تكرار المعصية أن يشرب قلبك حب هذه المعصية. اللهم تب علينا توبة نصوحة، اللهم تب علينا توبة ترضيك. إن الخطر، كل الخطر، أن تصر على معصية تظل ترتكبها دوما، هي نفس المعصية خطر، خطر يهدد قلبك، لأن القلب كالإسفنجة، فإذا أشرب القلب هذه المعصية تشرب بها فتوزعت في ثناياه فلا يستطيع القلب أن يتركها. لذا كثير من الشباب الذي يدمن النظر إلى النساء، اللهم تب على كل عاصم مسلم يا رب، الذي ينظر إلى النساء المتبرجات سواء في الشوارع أو على صفحات المجلات والجرائد أو على شاشات التلفاز أو حتى على شاشات الإنترنت والكمبيوتر، الذي أدمن هذه البلية هذه المصيبة، تجده وإن التزم لا تزال فيه هذه الآفة. صحيح؟ صحيح. كيف يقلع عنها هذه؟ لن يقلع عنها إلا أن يبتلى، يبتلى، ينزل عليه بلاء شديد ينسيه ما هو فيه، لأن عصرة القلب لابد أن يعصر القلب، أن ينحاصر القلب لكي يخر سواده وما فيه من معصية أشربها، فإذا عصر طهر. لذلك تجد بعض الناس لا يتوب إلا إذا ابتلي بشلل، عياذا بالله، لا يتوب إلا إذا ابتلي والعياذ بالله بمرض كذا أو بإفلاس وفقر أو بسجن أو إلى آخره. هذا البلاء الشديد الذي يبتلى به لتطهير قلبه. اللهم عافنا ولا تبتلينا، اللهم إنا نسألك العافية ودوام العافية وتمام العافية والشكر على العافية. الساحر قال الساحر للملك، وعلماؤنا يقولون لا بد لكل ملك من ساحر، لا بد. والساحر العصري كما ترون أنتم أنواعه كثيرة. فأتي بغلام، وكلمة غلام أيها الإخوة انتبه، غلام ما بين الفطام إلى البلوغ، هذه تطلق في اللغة العربية كلمة غلام على سن الولد ما بين الفطام إلى البلوغ، يعني من سن سنتين إلى سن 10 سنوات أو 11 سنة. فغالبا يكون سن الغلام الذي أتي به الساحر 9 سنوات، 8 سنوات، 10 سنوات على الأكثر. وهذه السن أخطر سن قط، لأن الطفل يكون فيه على التلقي. ولعلنا إن أتيحت فرصة ولا أدري كيف نتكلم عن قضية تربية الأولاد. اللهم رب لنا أولادنا، اللهم أصلح أولادنا وأولاد المسلمين. تربية الأولاد أخطر قضية تواجه المسلم في هذه الأيام، كيف نربي أولادنا؟ أتي بغلام وكان في طريق الغلام إلى الساحر صومعة راهب، فجلس الغلام إلى الراهب بفضول الطفل فأعجبه كلامه، فكان إذا مضى إلى الساحر يجلس إلى الراهب، وإذا رجع من عند الساحر يجلس إلى الراهب. الراهب يعلمه التوحيد والساحر يعلمه الكفر. سبحان الملك، سبحان الملك. انظر أخي حبيبي، هذا غلام اجتمعت كل قوى الدنيا، الملك وماله وجنوده وسلطاته والساحر وشياطينه لكي يصنعوا من الغلام ساحرا، فيقدر الله له أن يكون موحدا. وصلت؟ نعم. إننا كثيرا حين نحسب الأمور ننسى الله، نحسبها حسابات مادية بأسباب، وننسى أن نضع قدر الله في حساباتنا. أخي لا تنسى الله. هذا الغلام أريد منه أن يصنع ساحرا، والله يريد أن يكون داعية للتوحيد، فما الذي كان وضع في طريقه راهبا؟ ويجلس الغلام إلى الراهب ويعجب بكلام الراهب. أليس هذا بعجب؟ الساحر كما يقولون يلعب بالبيضة والحجر، يخرج له دجاجة من كمه وبيضة من يده، والمفروض أن هذا الكلام يعجب الغلام وبعض الناس. أما الراهب فإنه يقول له لا إله إلا الله، لا نافية، لا إله نفي جميع الآلهة والمعبودات، إلا الله إثبات الألوهية لله وحده. ورغم هذا الغلام يعجب بكلام الراهب دون لعب الساحر. شيء عجيب، ولكنها أقدار ربك، فإنما القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا. أيها الإخوة، صار الغلام كلما مضى إلى الساحر يجلس إلى الراهب، وكلما رجع من عند الساحر يجلس عند الراهب، فصار يتأخر على الساحر ويتأخر على البيت، فكان إذا أتى البيت يضربه أهله، لم تأخرت؟ وإذا أتى الساحر يضربه الساحر، لم تأخرت؟ فشكى للراهب. وهذا فيه دليل على أنه ينبغي لك في طريقك إلى الله أن يكون لك شيخ، مرجع تعود إليه تستشيره في كل شيء. انظر، حل له الراهب المشكلة في كلمة واحدة، قال إذا سألك أهلك فقل حبسني الساحر، وإذا سألك الساحر فقل حبسني أهلي، وانتهت القضية. لكن كثيرا منا كما ذكرت بالأمس معجب بعقله، مغرور بفهمه، فرح بما عنده من الكتب أو الأشرطة أو بمن حوله ممن يراهم. يا بني، إن هؤلاء الدعاة أمضوا عشرات السنين في فهم القضية، فلذلك لابد أن تستفيد منهم، لابد أن يكون لك شيخ ترجع إليه تستشيره تبسه همومك، لابد لك من شيخ متابع. إنني أقول إخوتي، وأنا والله أحبكم في الله، إياكم أن تظنوا أنها كلمة تجري مجردة، ولكني أشهد الله من قلبي أنني أحبكم في الله، عليكم حريص، أحب والله أن تدخلوا الجنة، اللهم اجمعنا في الجنة يا رب. فلذلك إذا أردت أن تعيش دينك أخي فلا بد، شرط لكي ينصلح دينك، أن يكون لك منهج في حياتك تسير عليه. ثانيا، شيخ متابع يتابعك على هذا المنهج. ثالثا، صحبة صالحة تتنافس معك في هذا المنهج. هذه أصول، هذه تربية، منهج. إن كثيرا منا يعيش حياته كما يقولون عندنا سبهللة، هكذا. كم جزءا من القرآن تقرأ كل يوم؟ كم يوما تصوم في الأسبوع؟ كم ركعة تقوم كل ليلة؟ كم تستغفر وكم تسبح وكم تحمد وكم تحوقر؟ كم تهلل وكم تصلي على نبيك كل يوم؟ ماذا تتعلم من العلوم؟ ماذا قرأت في التفسير؟ وماذا قرأت في الفقه؟ وماذا قرأت في العقيدة، وماذا قرأت في السيرة. هذه قضايا عريضة للدين تحتاج إلى منهج، إلى برنامج، أن يوضع برنامج واحد. سأقرأ كل يوم جزئين، جزء في الصباح قبل أن أخرج إلى عملي، وجزء في الليل قبل أن أنام تحديدا. هذا مثال. وكذلك سأذاكر يوم السبت عقيدة من كتاب كذا مع مساعدة بأشرطة كذا التي تشرحها، ويوم الأحد فقه كتاب كذا والشيخ كذا، ويوم الاثنين ويوم الثلاثاء، وهكذا. برنامج، برنامج. إن من الخطأ الأكبر أن تنظم الحياة في من حولك وتدع الفوضى لدينك. إنك تحتاج إلى برنامج عملي، كيف تعبد الله، كيف تطيع الله، كيف تعيش الدين. والنفس تميل إلى الركون والكسل، فإن لم يكن عليك متابع ستسير في هذا البرنامج يوم أو يومين، أسبوع أو أسبوعين، قل شهرا، ثم تترك. وهذه نماذج في وسطكم جميعا، كل يعرف نفسه أنه بدأ في حفظ سورة البقرة فحفظ ربعا أو ربعي جزءا أو أكثر، ثم انقطع. فلما أراد أن يحفظ مرة أخرى قال أراجع الماضي، فبدأ يراجع، وقبل أن يستحدث شيئا فتر، ويظل عمره في سورة البقرة. أليس هذا بواقع إخوتاه؟ بلى والله، هذه حقيقة. إن كثيرا منا يملك كتبا ما قرأ منها إلا صفحات. الشاهد رجع إلى الشيخ فحل له إشكاله، ولكن الغلام كان يعاني. مما يعاني؟ يعاني من تعدد مصادر التلقي. هو يمضي إلى الساحر فيعلمه الكفر، ويجلس إلى الراهب فيعلمه التوحيد، وهو غلام. من يصدق ومن يتبع؟ هذه مصيبة. أن كثيرا منا أيها الإخوة عنده مسألة، أنه يعمل في عمل ويريد أن يعرف هذا العمل حلال أم حرام، ويسأل شيخا والثاني والثالث والرابع والخامس والعاشر، والأجوبة متعددة. ماذا يصنع وهو غير قادر على الترجيح؟ لذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما جاء بالرسالة أغلق جميع مصادر التلقي إلا عنه، وأغلق كل شيء إلا كتاب الله. هذه التربية الحقة، التربية الصحيحة، أن يتوحد مصدر التلقي. لما جاء رسول الله بطلع عليه صلى الله عليه وسلم برسالته، منع أن يتلقى الصحابة من أي أحد غيره، ومنع حتى كتابة السنة في البداية، لكي يظل التلقي فقط من كتاب الله بتفسيره هو وتعليمه هو. حتى أن عمر بن الخطاب لما وجد ورقة من التوراة فيها مواعظ، ورقة من التوراة فيها مواعظ، عجبت لمن أيقن بالموت كيف يفرح، ومن أيقن بالرزق كيف مواعظ مواعظ. فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله وجدت هذه الورقة من التوراة، هي جميلة فيها كلام طيب، فغضب رسول الله غضبا شديدا، احمر وجهه وصاح بأعلى صوته: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ أمتهوكون فيها يعني أهي لعبة تهريج؟ كل ما وجد أحد ورقة يأتينا بها أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فاشتهد أيها الإخوة أن تغلق على نفسك مصادر التلقي. إن مصيبة الإنترنت والدخول إلى غرف الدردشة والمناقشات والمجادلات والمناظرات تشوش العقل. أغلق على نفسك مصدرا واحدا للتلقي ممن رضيت دينه، رضيت دين الشيخ، تعرف منهجه الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، وانتهت القضية، تلقى وانتهت القضية وانتهت الأمور، لا تحتاج. استهد. الغلام كان يتحرك، ماذا يصنع؟ مر الغلام يوما بالطريق فإذا بدابة قد منعت الناس المرور. أيضا لم ندخل في تفاصيل هذه الدابة، كانت أسد، كانت ثعبان حية، كانت طاغية، لا ندري. دابة منعت الناس الطريق، فقال الغلام: اليوم أعلم أي الأمرين أحب إلى الله. أيها الأخ الكريم، حبيبي، أنا أحبك في الله. قد يختلف الناس في مسألة، تجلس مع محمد حسين فيقنعك وتكون مقتنعا تماما، ثم تكون فتجلس مع آخر أيضا يقنعك فتقتنع تماما، لأنك لست على كثير من العلم، لا تدري، وكل يذكر لك دليله. أين تذهب؟ هنا المخرج، أن يرزقك الله بصيرة تميز بها بين الحق والباطل، أن يجعل الله لك قوة نور تضيء لك الحق. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نعم، شرط لحصولك على هذا النور، شرط حصولك على هذه البصيرة، أن يتحرك قلبك لمعرفة الحق، ألا تكون صاحب هوى. إن هذا الذي يسأل العمل الذي أعمله حلال ولا حرام، قال لا فلان حرام، والسائل الثاني حلال، والثالث حرام، والرابع حلال، والخامس والسادس والعاشر، هو عنده هوى، إنه يبحث عن من يقول له حلال، إنه يبحث عن ذلك. فلذلك ستجد إنك إن أردت من يبيح لك الكفر ستجد، لكن أنت الله يشهد عما تبحث، عن الحق أم عما يوافق هواك. إن كنت تبحث عن الحق فسيهديك. وإخوتي في الله، لقد أكدت عليكم العديد من المرات أنك تستطيع أن تخدعني، تستطيع أن تمكر علي، تستطيع أن تكذب علي وأصدقك، تستطيع أن تقنعني بالباطل وأقتنع، ولكنك لن تستطيع شيئا من هذا مع الله. هل تستطيع أن تمكر على الله؟ ها؟ لما؟ لأنه يعلم نواياك، يرى خباياك، ينظر إلى تفاصيل خواطرك. فمهما تلف وتدور علي، لكن على الله لا تستطيع. لذلك كما ذكرنا في خطبة الجمعة تذكرون أن الله يمكر بالماكر، إذا مكرت على الله مكر بك، وإذا خادعت الله خدعك، وإذا كدت من الكيد تكيد على الله، المكائد يكيد لك. فاحذره سبحانه فإنه غيور. اللهم ثبتنا على الإيمان يا رب، اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص. شاهد أن الغلام لما كان يتحرك أعطاه الله آية، أعطاه الله آية، الغلام يريد أن يعرف من على الحق، فوضع له هذه الدابة، فشال حصاة من الأرض وقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر، اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر، فاقتل هذه الدابة ودع الناس يمشون. ورماها فقتلها. الدابة كما ذكرنا قد تكون أسد ضخم أو فيل هائج أو إلى آخره، يرميها بحصاة. طفل 9 سنوات سيحمل طوبة، أي أن تكون، كم ستكون، والناس كلهم وقوف، ويرميها فتقتل، ويمشي الناس. فرجع إلى الراهب. الرجوع إلى الشيخ في كل شيء. فأخبره بما جرى، فقال الشيخ، فقال الراهب: أي بني، أنت اليوم أفضل مني، وإنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل علي. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحكي القصص اعتباطا، وإنما يحكي ليربي. فلذلك هذه الكلمات الأربع للراهب تمثل أصول المنهج الدعوي: أي بني، الجانب العاطفي في الدعوة، أنت اليوم أفضل مني، الإخلاص والتجرد، وإنك ستبتلى، عامل الخبرة الدعوي خطير ومهم كمثل العلم، فإن ابتليت فلا تدل علي، الأخذ بجانب السلامة للوصول بالدعوة إلى مرفأ النجاة. هذه 4 كلمات مختصرة يسيرة، لكنها أصول منهج الدعوة. أي بني، الجانب العاطفي في الدعوة. أيها الإخوة، الدعوة لا تسير من غير عاطفة، لا بد من عاطفة صادقة، لا بد. هذه العاطفة هي التي تسير الدعوة، هي التي تجعلها تنطلق، العاطفة، العواطف. فلذلك أيها الإخوة، لابد من وجود عاطفة صادقة في القلب. لذلك تجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يختار أصحاب العواطف الصادقة في البداية، فتجد حوله ممن أسلم في البداية أبو بكر الصديق، وهو أصدق الناس عاطفة، عثمان بن عفان مثله، عبد الرحمن بن عوف كذلك تجدهم كلهم أصحاب الإحساس المرهف، العواطف الصادقة، أي بني للتقريب والتحبيب. إن كثيرا منا ينفر عن الدين، يظن أن الدين تعبيس الوجه وعدم التبسم، يظن أن الدين أن معنى الجدية أن يكون دائما صاحب صوت مرتفع وقرارات صارمة حازمة. لا يا بني، كان النبي صلى الله عليه وسلم يبتسم. انظر إلى الجانب العاطفي في الدعوة. وعبد الله بن مسعود يقول: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء النوم وكفي بين كفيه. أخذ يد عبد الله بن مسعود وضعها بين يديه وقال له: احفظ مني إذا أتيت مضجعك فقل: اللهم إني أسلمت نفسي إليك، وجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا منجا ولا لا ملجا ولا منجا منك إلا إليك، أمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. انظر إلى الجانب العاطفي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ بن جبل: يا معاذ والله إني لأحبك، لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. العاطفة، العاطفة في الدعوة، حب والولاء والهدايا والإكرام واللطف. أيها الإخوة، كما ذكرت لكم بالأمس أن من منهج الإسلام العطف على الناس والتماس الأعذار لهم والترفق بهم، بل والإشفاق على حماقاتهم وأخطائهم. نعم إخوتاه، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. اللهم استرنا ولا تفضحنا يا رب. أي بني، هذا هو الأصل الأول في الدعوة، الجانب العاطفي، أن تقوم الدعوة إلى الإسلام على عاطفة صادقة صريحة بالحب في الله، الحب، الحب الحقيقي. ثانيا: أنت اليوم أفضل مني، الإخلاص والتجرد. سبحان الملك، ما فسدت الدعوة في هذه الأيام إلا بانعدام هذا المعنى، الإخلاص والتجرد. أخبرني بربك لينشرح صدري. هل سمعت مرة أحدا يقول لأحد: أنت أفضل مني؟ فتقدم أنت وأتراجع أنا. مأساة التنافس والحقد والضغائن على ماذا؟ انظر، هذا الراهب لعله ظل يعبد الله في صومعته هذه 60 سنة أو أكثر أو أقل، والغلام 9 سنوات 10 سنوات، لم يتم معه سنة أو سنتين. ثم الشيخ الكبير الجليل الراهب يقول لهذا الغلام بمنتهى البساطة: أنت اليوم أفضل مني. سبحان الملك. وقد كان يستطيع الراهب ألا يقولها ويجد مسوغات دينية، صحيح ولا لا؟ يعني يستطيع أن يقول: أنا لن أقول له أنت أفضل مني، لكي لا يغتر ولا يعجب بنفسه، هو غلام صغير فلا تهلكه برؤية النفس. استطيع ان اجد لنفسي مبررات الا اقول، لكن هذا هو الصدق والاخلاص والتجرد. يذكر الامام الذهبي في كتاب تذكرة الحفاظ في ترجمة طار مني الاسم الان، لما كان احد المحدثين يجلس الناس حوله، فلما دخل ربيعة الرأي ترك الناس هذا المحدث واقبلوا على ربيعة، لانه كان يفترض المسائل كالالغاز ويحلها، فبكى الرجل ابو الزناد اسمه، ترك الناس ابا الزناد صاحب الحديث المحدث واقبلوا على ربيعة، فبكى ابو الزناد وقال والله لا درهم حظ خير من باع من العلم. درهم حظ، قال لك المسألة مسألة ايه؟ حظوظ بقى، يعني مش علم. لو الناس يبحثون عن العلم، العلم عندي انا، عندي الاحاديث وعندي القرآن ابو زناد، ولكن حظ كده ان يجتمع حوله الناس ويتركونني. فقال الامام الذهبي كلمة تكتب بالذهب، قال يرحم الله ابا الزناد، من يقول ذلك؟ والله ان درهم علم خير من الدنيا وما فيها، وما الشهرة؟ الشهرة وبال على العالم، والسلامة في الخمول، ونسأل الله المسامحة. أقول تاني، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول الإمام الذهبي من يقول هذا؟ والله إن درهم علم خير من الدنيا، وإن الشهرة وبال على العالم، والسلامة في الخمول، ونسأل الله المسامحة. عما تبحث أخي؟ أن تخطب جمعة؟ أن تعطي درسا؟ أن تؤلف كتابا؟ أن يجتمع حولك قليل أو كثير؟ هذا كله وبال. إخوتي أصدقكم من قلبي والله، لي ابن تخرج من كلية الشريعة وهو يعد الآن رسالة هذه التي يسمونها مدري ميش، نهيته أن يصلي إماما، قلت يا بني يكفي أبوك ضاع، فلا تكن أنت الآخر لا تصلي إماما. قلت له هكذا بالحرف والله، قلت له يا بني لو أن هذه الأعمال الظاهرة، خطبة الجمعة والدرس والصلاة إمام وغير ذلك من هذه الأعمال، سلمت من الرياء والسمعة وحظ النفس وطلب الشهرة وطلب حمد الناس وشكرهم وثنائهم والفرار من ذمهم وطلب خدماتهم وطلب العلو عليهم وطلب الترفع على الآخرين، لو سلمت من كل هذا وقلما تسلم لكانت لا أجر ولا وزر حتى يتحقق الإخلاص لله. فأنا تسلم. اللهم ارزقنا الإخلاص واجعلنا من أهله. الإخلاص عزيز. وهشام الدستوائي في ترجمته في سير أعلام النبلاء يقول، هشام الدستوائي روى له أصحاب الكتب الستة، هشام الدستوائي يقول والله ما أعلم أني خرجت قط لطلب الحديث لوجه الله تعالى. قال الإمام الذهبي في السير سير أعلام النبلاء والله ولا أنا. يا إذا كان هذا كلام هشام والذهبي فمن المخلص إذن؟ أنا؟ اللهم استرنا ولا تفضحنا يا رب. لذلك السلامة في الخمول. لا أقول لك لا تعمل للدين، لا لا لا لا آسف، ليس هذا قصدي، وإنما لا تسعى إلى الشهرة، لا تسعى إلى التصدر. اعمل وليكن عملك خفية. يقول سفيان رحمه الله تعالى: كل شيء ظهر من عملي لا أعده، فقلوبنا أضعف من أن تخلص والناس ينظرون. قلوبنا أضعف من أن تخلص والناس ينظرون. تجرد الرجل الراهب، هكذا أطلت عليكم أم بعد؟ كمل. تجرد الرجل وأخلص وقالها صريحة: أنت اليوم أفضل مني. أريد أن نتخذها مبدأ، أنك إذا رأيت من هو أفضل منك قدمه. أنت اليوم أفضل مني، تقدم وكن سندا له خلفه. إنه دين وإنها جنة أو نار. اللهم ارزقنا الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل. انظر إلى ذاك الرجل الذي خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات، فقال: يا محمد، أرأيت إن تبعتك فقاتلت معك فقتلت أين أكون؟ قال: في الجنة. قال: ابسط يدك إذن أبايعك. فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعله رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم يرعى ظهورهم. تدري ما معنى يرعى ظهورهم؟ يمشي خلف الجيش، أو أنهم إذا نزلوا من على الظهور التي يركبونها يأخذ هذه الظهور الدواب يعلفها ويسفيها. الرجل خرج ليقاتل فيقتل، فيجعله رسول الله صلى الله عليه وسلم يرعى الظهور، فلم يأنف ولم يأبى، وإنما أخلص، فأصابه السهم موضع أصبعه. صدق الله فصدقه الله. لا تأنف أن تكنس محل الصلاة أو تنظف دورات المياه في المسجد أو تحمل المصحف أو تسوق تقود سيارة توصل الإمام وترجعه، أي عمل كان لا تأنف، وإنما إذا صدقت الله يصدقك. قال: أنت اليوم أفضل مني. الثالثة: وإنك ستبتلى. لا بد من البلاء. قيل للإمام الشافعي رضي الله عنه: أحب إليك أن يمكن الرجل أو يبتلى؟ قال: لا يمكن حتى يبتلى. قيل للإمام الشافعي: أحب إليك أن يمكن الرجل أو يبتلى؟ قال: لا يمكن حتى يبتلى. هذه حقيقة واقعة. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. قال الله: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة. لابد من البلاء ولابد من التمحيص ولا بد من القهر لكي تستخرج المعادن، لكي يبدو المعدن الأصلي للناس، لكي يبين الحق في صورته الأظهر. أحبتي في الله، قال له وإنك ستبتلى، طالما صرت الأفضل فسيصيبك بلاء، لابد. ثم قال له فإن ابتليت فلا تدل علي. فاتني أن أقول أن هذا العنصر يساوي عامل الخبرة، عامل الخبرة. إن الشيخ الذي تكلمه سمع آلاف مثلك يسألونه أسئلة مثل أسئلتك، فمن خبرته في الدعوة يعلم كيف يجيبك، الخبرة تحكم. ولذلك هذا الذي يجري من بعض الشباب من تحمس وانفعال واستعجال، والمشايخ يقولون اصبر، اهدأ، لا تنفعل، لا تفعل، خطأ. وهو يقول هؤلاء المشايخ لا يعرفون الواقع، هم يعرفون الواقع اكثر منك، ولكنك انت لا تدري. نعم، الخبرة، عامل الخبرة. المشايخ اخذوا الخبرة اولا من كتاب الله، فقد قص الله علينا قصص السالفين وقال ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. ثانيا، العلماء أخذوا الخبرة من سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كيف عايش قومه وعاشرهم وعاملهم وتعامل معهم، كيف تفاعل مع الناس ورد عليهم وأعطاهم وأخذ منهم، وأخذوا الخبرة أيضا من مشايخهم الذين سبقوهم فتعلموا على أيديهم، وأخذوا الخبرة من إخوانهم الذين يلتقون معهم ويتباحثون معهم، وأخذوا الخبرة من الواقع الذي تعاملوا معه سنين طويلة. فلذلك عامل الخبرة مهم جدا كعامل العلم. مثل العلم، ليس بالعلم وحده يحكم، فإنك تعلم أن العلم حكم، وفرق بين الحكم والفتوى. الفتوى إسقاط هذا الحكم على الواقع لتخرج فتوى صحيحة موافقة. قال فإن ابتليت فلا تدل علي، لا تدل علي. الأخذ بجانب السلامة، إن سلامة الداعية مطلوبة ليظل عطاؤه للأمة طويلا، فلا ينبغي أن يضحى به أول شيء، وإنما يظل هو سليما. ولذلك تجد في كلام ربنا جل جلاله يأمر لوطا حين يخرج بقومه واتبع أدبارهم، امشي خلفهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسير خلف الجيش هكذا، وبني له عريش في غزوة بدر وكذلك في غزوات. الشاهد أنه يكون بمنأى، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما الإمام جنة جنة. فالبحث عن مواقع السلامة دون جبن ولا خور، دون نفاق ولا تهور، البحث عن جانب السلامة وأن يظل سليما. إن ابتليت فلا تدل عليه، وهذا طلب السلامة ليس تعلقا بالأسباب. فيوسف عليه السلام قال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، ودليل عدم تعلقه بالسبب أنه لما هذا الناجي تذكر بعد أمه 7 سنين ورأى الملك هذه الرؤية وقصها قال أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا. لما ذهب إلى يوسف في السجن وقال له أفتنا وذكر له ما رآه الملك لم يقل له يوسف الآن تذكرت لما احتجتني جئت ما عتب عليه. ففيه دليل على أن يوسف عليه السلام لم يتعلق به بسبب بل أجابه مباشرة بل إنه لما قال الملك ائتوني به قال ارجع إلى ربك. فهمت؟ فكذلك هاهنا الراهب لما قال له إن ابتليت فلا تدل علي ومع ذلك دل الغلام أخبر الغلام الملك عن الراهب جيء بالراهب دل على الراهب ومع ذلك لم يعتب الراهب على الغلام بكلمة واحدة ولا بنظرة لم ينظر إليه ولا يقول له أي بني ألم أقل لك لا تدل علي ما قالها. فالأخذ بالأسباب وعدم تعلق القلب بالأسباب نعم تسعى في طلب الرزق ولكن إياك أن تظن أن هذا السبب هو الذي منه ترزق فالرزاق هو الله. وثمة فرق بين السعي والرزق السعي شيء والرزق شيء آخر تأكد من هذه ليس ثمة أي علاقة بين السعي والرزق. فكم من كثير السعي ورزقه قليل وكم من قليل السعي ورزقه كثير ألم تروا هذا في حياتكم شاهدتموه كثير جدا. فلذلك لا تتعلق بالأسباب. قال فإن ابتليت فلا تدل علي. وكان الغلام يشفي المرضى يبرئ الأكمه والأبرص ويبصر من العمى حتى اشتهر أمره بين الناس فعمي جليس للملك فأتاه بكل صنوف المال ثم قال ما هاهنا لك أجمع إن أنت شفيتني. قال الغلام أنا لا أشفي أحدا إنما الشافي هو الله فإن أنت آمنت بالله دعوت الله لك فشفاك. إخوتي لا أملكم قد أطلت عليكم أؤجل نصف القصة تماما إلى لقاء الغد إن شاء الله وقدر. أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كثر سؤال الإخوة عن الشيخ أبي إسحاق الحويني حفظه الله وأنا أطمئنكم كنت معه قبل أن آتي إلى هنا بيومين وتحسنت صحته وخرج إلى المسجد وصار أفضل بفضل الله عز وجل وصار يباشر عمله كما كان. أسأل الله أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف كل مريض مسلم وعاف كل مبتلى مسلم. اللهم ارفع البلاء وأنزل الشفاء. اللهم اشف المبتلين من المسلمين واجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا.